من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت لدينا رحلة الأمجاد. اقرأ محمد أنت خير مبلغ لكتاب ربك، أنت خير منادي. هذا كتاب الله يختصر المدى في راحتيك يشع نور رشادي. هذا كتاب الله تحت ظلاله سارت مواكبنا إلى الأمجاد. هذا كتاب الله في تحكيمه عز وفيه صلاح كل فساد. هو نهجنا فإذا هجرنا دربه فحياتنا مرهونة بكساد. لله ذكرك مشرقا لا يأفان، لله ذكرك مشرقا لا يأفان، في كل مكرمة مقامك أول. تتبدل الدنيا وأنت مخلد، باقي الهدى والخير لا تتبدل. والعلم يعلو والمعارف تزدهي، وحضارة تمضي وأخرى تقبل. وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل. وتظل أنت إمام كل حضارة، دستور نهضتها الكتاب المنزل. أفديك بروحي يا كتاب مهجتي، أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي. أفديك بروحي يا كتاب مهجتي، أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي. انت دليل ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عمودك عمري مزد بيعتي. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي مهجتي. أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي مهجتي. أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي، انت دليل ورمز مجد وعزتي، واحفظ عهودك عمري منسى بيعتي. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورك هدايا بالسماوات العلا، يهدي الحيرة بالآيات المنزلة. نورك هدايا بالسماوات العلا، يهدي الحيرة بالآيات المنزلة. فيك الزكاة والحج والصوم والصلاة، وشريعة نزلة للكبر مستكملة. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي. أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي. أفديك بدمي وما ملكت الدنيتي، انت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي. أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي. نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي. عزك ونصرك هم غيتي ومطلبي، وحدة شراتك هي ديني ومذهبي. أبديك بروحي يا كتابي يا أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي. أنت دليلي ورمز مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي. أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي. إحنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا. إحنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا. والعمر كله تبقى ساكن قلبنا، مهما الأتى ولا المدى طول بنا. دمي وما ملكت دنيتي، أبديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أبديك بدمي وما ملكت دنيتي. أنت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري ما انسى بيعتي. أبديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أبديك بروحي يا كتابي.